رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الأحباب في هذا اليوم ومع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور محمد هشام طاهري ليحاضر علينا بعنوان ابن مستقبلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه وأن ننتفع بما يقول، آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. المستقبل يخاف منه كثير من الناس لأحد أمرين: إما لأنه لا يرى أمرا واضحا أمامه، وبناء عليه فلا يدري ما نتيجة ما يستقبل من الأيام، وإما لأنه غير مبال. وأما المسلم والمؤمن فإن من أصول الإيمان عنده الإيمان بالقدر، ومعنى الإيمان بالقدر أن الله جل وعلا قدر الأمور. ومن هنا فإن الإنسان المؤمن يبذل الأسباب في غاية الوسع والجهد حتى يكون على أعلى مراتب الاستقبال والمستقبل. ما هو المستقبل الذي أنت تريده لنفسك؟ كما لا يخفى عليكم، الناس ينظرون إلى ثلاثة أنواع من المنازل المستقبلية: المستقبل التعليمي، المستقبل الاجتماعي، المستقبل الديني. ونحن في هذه المحاضرة لن نتكلم كيف تبني مستقبلك التعليمي، ولن نتكلم عن كيفية استقبالك لمستقبلك الاجتماعي، لأن هذا أمر فطري. فنحن نرى كثير من الناس يفكر متى ينتهي من دراسة المتوسطة، ثم متى ينتهي من دراسة الثانوية، ثم متى ينتهي من دراسة الجامعة، ثم يفكر كيف يتزوج، كيف يبني، كيف يكون له أولاد، وهكذا. لكن الأهم من هذا كله أن نفكر في مستقبلنا الديني. ينبغي أن نكون على قدر من الفطانة، والمؤمن كيس فطن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ينبغي علينا أن ننظر ما هو المستقبل الديني الذي نريده لأنفسنا، لا سيما وأنتم في المعهد الديني. الأمانة الملقاة على عواتقكم وعلى كواهلكم أمانة عظيمة جدا، فمنكم المدرسون غدا، ومنكم الأئمة والموجهون غدا، وأداؤكم لأمانة التدريس وأداؤكم لأمانة الإمامة والتعليم والتزكية والتربية بقدر اهتمامكم بهذا المستقبل. وأنتم لازلتم في ريعان الشباب وفي مستقبل العمر، فإذا أسستم الآن تأسيسا قويا متينا فإن المستقبل الديني بإذن الله عز وجل لهذه الدولة ولهذا المجتمع من حيث الخصوص، ولأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من حيث العموم، سيكون مشرقا. أما إذا كنا نمشي ونسير هكذا سبهللا كيفما اتفق، ليس في أذهاننا خطوات واضحة لما نريد، فأنت لم تضع لنفسك هدفا وهو أول الأوليات في بناء المستقبل. ما هو هدفك؟ ما الذي تريد أن ترمي إليه لتصل إلى المستقبل الديني لابد أن تضع هدفا معينا. أنت تريد أن تكون متخصصا في القراءات، إذا لابد أن تهتم بقراءة القرآن الكريم. أنت تريد أن تكون متخصصا في علم الحديث الشريف، فلا بد أن تحفظ أكبر قدر ممكن من الأحاديث. تريد أن تتخصص في الأصول، تحفظ متنا وتقرأ كتبا فيه. تريد أن تتخصص في اللغة العربية، في النحو، في الصرف، في البلاغة. فإذا أردت بناء المستقبل الديني فحدد هدفك من الآن، ويوميا لا بد أن يكون عندك أهداف ثلاثة هي أكبر الأهداف وأهم الأهداف في حياتك، لا تتنازل عن أن تنزلها عن الأوليات الثلاثة: رضا الله سبحانه وتعالى، ونفع الأمة، والأمر الثالث أنك تخصص هدفك الذي ترمي إليه فتعمل وتتخذ الخطوات اللازمة لذلك. ولا يقولن أحد منا، نحن اليوم صغار، من يحتاج إلينا؟ سأذكر لكم قصة واقعية تؤكد لنا أهمية الاهتمام بالمستقبل والنظر إلى المستقبل. لما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاء ابن عباس إلى أحد الأنصار من أترابه، يعني نفس العمر، فقال له ابن عباس: لنطلب العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وإن الصحابة اليوم، يعني الكبار، متوافرون، وإنهم يموتون غدا، فيموت معهم العلم. فقال هذا الغلام الذي كان سربا لابن عباس: أو تظن يا ابن عباس أن الناس يحتاجون إلي أنا وامثالك، وهؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم متوافرون؟ يعني لو أن الناس كلهم فكروا هذا التفكير، معناته سنترك طلب العلم، سنترك النظر إلى المستقبل. فترك هذا الولد وهذا الغلام الذي كان في 12 أو في 13 من العمر، ترك طلب العلم. وابن عباس استمر في طلب العلم، ومرت السنون، وإذا بهذا الرجل الذي كان قد قال له ابن عباس: لنطلب العلم فإن الناس يحتاجون إلينا في المستقبل، يذهب إلى مكة، وهناك وهو معتمر أو حاج، تطرأ عليه مسألة لا يعرف حكمها، فيسأل بعض الناس فيقولون له: لا نعلم، أترى الحلقة الفلانية؟ اذهب إليه واسأله، فإن عنده علما عظيما. فمشى هذا الرجل حتى وصل إلى الحلقة، وإذا الناس متكاثرون، وإذا رجل بينهم لم يلمح ولم ينظر إليه بعد من شدة الزحام إليه، وهذا يسأله عن القرآن، وهذا يسأله عن الحديث، وهذا يسأله عن المناسك، وهذا يسأله عن شعر العرب. فلما قرب ودنا ورآه، إذا هو ابن عباس الذي كان قد قال له: لنطلب العلم فإن الناس يحتاجون إلينا في الغد. تكاسل وعمل، أهمل وخطط، لم ينظر ونظر. ولذلك لا تستغرب أن عمر، وهو عمر لما كان في آخر خلافته، كان يدخل مع كبار الصحابة عبد الله بن عباس. الصحابة الكبار ينظرون إلى عمر رضي الله تعالى عنه وكأنهم يقولون: يا أمير المؤمنين، إن لنا أولادا مثله، فلما لا تدخلهم؟ فأدرك هذه النظرات عمر رضي الله تعالى عنه بفراسته الثاقبة، فسألهم يوما فقال لهم: ما تقولون في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ فتكلم بعضهم أن المقصود به هو صلح الحديبية، وقال بعضهم المعني به فتح خيبر، وقال بعضهم المعني به فتح مكة، وسكت آخرون. فقال: إيه يا ابن عباس، ما تقول فيه؟ وابن عباس إلى الآن لم يصل إلى العشرين، لم يصل إلى العشرين، يعني عمره 18-17 سنة مثلكم، 16 سنة. فقال ابن عباس: لا أرى الذي يرون، إنما هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دنا، فأخبره الله وأخبر بدنو أجله ليزداد استغفارا لله عز وجل. فقال عمر: لا أرى إلا الذي قلته. كيف وصل إلى هذه المرحلة؟ نظر إلى المستقبل. أنتم اليوم طلاب علم، وغدا أنتم الذين ينظر الناس إليكم، شئتم أم أبيتم، اجتهدتم أم أهملتم وقصرتم. كيف نصل إلى هذا المستقبل الذي يجب علينا أن نضعه في أعيننا؟ قد كان من زملائنا يوما كنا في الجامعة الإسلامية من كان يحضر في اليوم الواحد، في اليوم الواحد، أنت في اليوم كم حصة عندكم؟ 6 حصص. كان يحضر في اليوم الواحد 13 درسا، 13 درسا. فكنت أراه وأتعجب منه وأقول: ما هذه الهمة التي أعطيه هذا الرجل؟ وهو في زمن قديم، هذا في هذا الزمن قبل 20 سنة. فأردت أن أسابقه وبذلت وسعي وطاقتي، ما قدرت على أن أصل إلى 11 درسا في اليوم. لكن ما هي النتيجة؟ النتيجة أنه سابق وبذل ليلا ونهارا. ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة هو الآن أستاذ دكتور، والذين ناموا خمدوا على قولتنا حنا في الكويت، ها؟ لعبوا لهو بالعامية، مكانك راوح، راحوا المدينة، رجعوا من المدينة، هم ما تغيرت أحوالهم. أي صحيح، جابوا كرتون اسمها شهادة تخرج. وهل يمكن للإنسان أن يفرح بورقة ما لم يكن معه علم وعمل؟ لا بد أن تخطط. هل مقصودك الكرتون تزين به الجدار؟ لا، هذا ليس بمستقبل، هذا فخر وكبر تحاسب عليه. المستقبل أن تفكر كيف تنفع الأمة بهذا العلم الذي أنت توجهت إليه. تصور معي المستقبل العظيم المشرق المنور، أن الناس يحتاجون إليك في علم القرآن، أن الناس يحتاجون إليك في علم السنة، في علم الاعتقاد، في علم العربية. هذا أمر عظيم، بل أنت أعظم من الطبيب ومن المهندس. لماذا؟ من وجهين: لأن الطبيب والمهندس غاية ما يصلون إليه إصلاح دنيا الناس، أما أنت إذا عملت بجد واجتهاد وأصبحت ماهرا في العلم الشرعي فأنت تصلح دنيا الناس وآخرة الناس. ألست أنت أفضل منهم؟ أنت تصلح نفوس الناس، تصلح أحوال الناس في أنفسهم، في بيوتاتهم، في مجتمعاتهم، فضلا عن آخرتهم. الوجه الثاني أن علم الطبيب وعلم المهندس يباع ويشترى. ألا ترى أن الإنسان إذا أراد أن يدخل إلى الطبيب يدفع مال ليدخل على الطبيب الخاص ولا لا؟ ولا يدخلونك ببلاش؟ شفت الطبيب خاص يفتح عيادة ببلاش؟ لا. أما العالم الشرعي، العالم الرباني، فإنه يلقي دروسا ويجلس للناس وقتا ويعلم درسا، ولا ينتظر في المقابل شيئا إلا من الله إن جاءته جعالة بها ونعمة، وإلا فهو جالس لله لأن علمه لا يمكن أن يثمن بأموال الدنيا. الذي أنت في صدده لا يمكن أن يثمن بأموال الدنيا، لأن هذا العلم علم الأنبياء والمرسلين. أنت لست كالطبيب، الطبيب وارث لابن سينا، وارث لأفلاطون، وارث لأرسطالوس، المهندس هو وارث لأبي حيان، لابن النفيس، لفلان. أما أنت، أنت وارث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنعم به من وارث. العلم الشرعي تنال به ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، كأنك أنت أصبحت ابنه لذلك ترثه. هل يمكن لإنسان أن يرث إنسانا ما لم يكن بينه وبينه صلة؟ الجواب لا يمكن. فكيف ترثه؟ أن تقوي صلتك برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بالجد والاجتهاد في العلم الشرعي، فتنال ميراثه عليه الصلاة والسلام. أولم يقل عليه الصلاة والسلام إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. انظر إلى المستقبل، مستقبل الناس اليوم ما هي؟ شهرة دنيوية، شو يسمون هذول اللي يشتهرون، اللي يشتهرون في الوسائل الحديثة، شو يسمونه؟ فاشينيستا، ما ادري شو يسمون، فاشينيستا وما ادري ايش وما ادري ايش. لكن انت اين ستكون لو اجتهدت في طلب العلم؟ هل تدري؟ اسمع الى هذا المثال الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. ماذا قال؟ قال: مثل العالم، شوفوا المثل العجيب، مثل العالم، او قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. في مقارنة بين مرتبة ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم ومكانة أقل واحد من الصحابة، بون شاسع. قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. عجل فضل العالم على الجهال شنو؟ فضل العالم على الجهال لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال في القرآن: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. شو تبي؟ تبي تصير نجم لامع؟ تبي تصير كوكب زحل؟ تبي تصير قمر؟ اسمع، يقول صلى الله عليه وسلم: مثل العالم والجاهل كمثل القمر، كفضل القمر على سائر الكواكب. الكواكب الأخرى ضوءها خافت، والقمر ضوءه لامع نافع. لابد أن وأنت تخطط لهذا المستقبل أن تكون عالما ربانيا تنفع الأمة، لابد من تحديد الهدف من جهة، ولا بد من السهر، مو السهر على التليفون، مو السهر على الآيفون، مو السهر على وسائل الاتصال والملهيات والمشغلات. والله هذه تزول، والذي يبقى معك ما في قلبك من العلم الذي لا يزول. ما الذي رسخته في قلبك؟ ما الذي أثبته في نفسك؟ هو الذي يبقى. ولهذا كان العلماء يقولون: العلم ما حواه الصدر لا ما حواه السطر. تريد أن تبني مستقبلا من العلم الديني الشرعي، لا بد أن تتخذ خطوات جادة تهجر الكسل، تهجر الخمول، تهجر العجز. ولهذا كان من خاصة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. كم عجز وكسل. ولماذا العجز والكسل، لأن العجز، انتبهوا، العجز ضعف في الإرادة، ضعف في التفكير، ضعف في التخطيط، والكسل ضعف في البدن. فإذا أبعدت عن نفسك الضعف الإرادي النفسي العقلي، وأبعدت عن نفسك الضعف البدني، وأصبحت تهتم بهما وبإصلاحهما، لا بد ولا ريب أنك تصل إلى الغاية وإلى الهدف. الأمر الثاني، أن تتخذ الوسائل الموصلة إلى الغاية العظيمة، فتكون عالما ربانيا خطوة بخطوة ولا تعجلا. فتبدأ بحفظ القرآن، حفظ شيء من السنة، تبدأ بحفظ المتون التي بها تقوي المتون، تبدأ بحفظ الأصول التي عليها الأصول وبها الوصول. لابد، ما تضيع ساعة من عمرك. ألا ترون أن أهل الدنيا، بعضكم ربما يكون له عم أو حتى أب أو حتى أخ أو حتى ابن عم أو قريب أو صديق يراه منشغل بالدنيا 24 ساعة، يمكن ينام 6 ساعات وباقي وقته كله بالدنيا، رايح راجع، سافر وجاي، كله حياته كله للدنيا، لا ينام مثل الناس، لا يجلس مع أهله مثل الناس، لا يأكل مثل الناس، لا يشرب مثل الناس، كل همه كيف يجمع الدنيا. هل هذا أولى منك أنت؟ يجب عليك أنت أن تحمل همًا أعظم من همه، وشغلًا أعظم من شغله، فإنه يجمع الدنيا زائلة، وأنت تجمع شيئًا يبقى معك ذخرًا إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. تبون تعرفون الدليل؟ أنا أعطيكم الدليل. في أحد منكم ما يعرف الإمام أحمد بن حنبل؟ في أحد منكم؟ في أحد منكم ما يعرف البخاري؟ جاوبوا، تعرفون البخاري؟ من البخاري؟ صاحب الصحيح، ها؟ صحيح البخاري، صح؟ شلون عرفتم البخاري؟ أعطوني غنياً واحداً من الأغنياء اللي كان عنده الملايين الملايين في زمن البخاري، أعطوني واحد، أتحداكم تجيبوا لي اسم واحد، أنا أتحدى، أعطيكم 1000 دينار جائزة إذا جبتوا لي اسم غني واحد من أغنياء في زمن البخاري. ليش؟ لأن الغني بموته يموت ذكره ولا يبقى أثره، والعالم بموته ينتشر علمه ويبقى أثره إلى قيام الساعة. شوفوا الحين كم بيننا وبين الإمام أحمد، كم بيننا وبين الإمام البخاري. توفي سنة 256 هجرية، وإحنا الحين في عام 1440 هجرية، وتسأل صغار المسلمين، ها، أطفالهم ونساءهم ورجالهم، يقول شنو صح كتاب؟ يقول لك كتاب البخاري بعد كتاب الله. ليش؟ اجتهد. تدرون الإمام البخاري حتى يصل إلى هذه المرتبة كم سافر وخرج من بلاد بخارى، من سمرقند، وطاف البلدان العالم الإسلامي، كم سنة توقعون؟ خرج رحمه الله من خرتنج، من قريته في بخارى، سنة 210، يعني عمره 14 سنة، خرج يجوب البلدان، مكة والمدينة والكوفة والبصرة ودمشق وحمص وحلب ونابلس وطرابلس والقدس ومصر، وذهب إلى اليمن مرات وكرات 40 سنة، 40 سنة. حتى أهل الدنيا ما صاروا أغنياء إلا بعد 20 سنة، بعد 40 سنة. تريد أن تكون غنيا بالعلم؟ ابذل، اسعى، اجتهد. من أراد الثمار فإنه يزرع، ومن أراد الثمار فإنه يرعى ويراعي. من أراد الثمار فإنه يبعد الآفات عن زرعه وثمره حتى تبقى ثماره يانعة. يا لفرحة أبيك إن أنت بنيت مستقبلك الديني، يا لفرحة الأمة بك إن أنت استطعت أن تركب المعالي حتى تكون من أهل العوالي وتكون ممن يشار إليهم بالبنان أن الفتوى عند فلان. هذا أمر يحتاج منك إلى جد وكد. كانت والدة الإمام أحمد رحمها الله ورحمه كانت توقظ ابنها في الثلث الأخير من الليل ويقول لها وتقول له: أي بني، إن هذه ساعة يستجاب فيها الدعوة، فقم واسأل الله عز وجل. وهو عمره في السابعة، وكان والد عبد الله بن المبارك المروزي المبارك كان يقول لابنه: أي بني، هذه 100,000 دينار. 100,000 دينار ذهب. تدرون 100,000 دينار كم يساوي؟ الدينار الذهبي يساوي 4 غرامات، يعني الدينار الواحد يساوي 45 دينار. اضرب 100,000 في 45 دينار كم يصيرون؟ 4.5 ملايين تقريبا من دينار الكويت. أعطاه أبوه 100,000 دينار، قال: أي بني، أنفقه واحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج عبد الله بن المبارك من مرو وطاف البلدان حتى وصل إلى مرتبة عالية وأصبح شيخا لأئمة الحديث والسنة، حتى قال عنه الإمام أحمد وهو من تلامذته يقول عن عبد الله بن المبارك: اجتمعت فيه خصال الخير بالبذل والوسع. إذا أردت أن تبني مستقبلك الديني فعليك العمل بما تعلم، فإن من أعظم الخطوات الموصلة إلى الأهداف النبيلة العمل بالعلم، فإن من عمل بما علم ثبت الله علمه وورثه علم ما لا يعلم. والأصل في ذلك قول الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. أيضا إذا أردت أن تبني مستقبلك الديني فعليك بالتذلل بين يدي الكريم سبحانه وتعالى. الواحد من أهل الدنيا يروح عند الأمراء والوزراء: تكفون أعطوني المناقصة هذه، تكفون أعطوني البيت، تكفون، ويترجون ويترجون. رجي ربك أن يرزقك علم، وهو الكريم سبحانه وتعالى، لا يخيب من دعاه ولا يخسر من رجاه ولا يطرد من دعاه، وهو سبحانه وتعالى يمد يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويمد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. انطرح بين يديه، قل: يا رب يا رب. ولذلك الله جل وعلا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة من شيء إلا شيء واحد، ما هو؟ العلم. وقل: رب زدني علما. الأمر السادس: إذا أردت أن توصل إلى المستقبل الديني الطيب المبارك وتبنيه على أساس طيب فخذ الكتاب بقوة، كما أمر الله يحيى وقال له: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يقول بعض المفسرين في تفسير هذه الآية أن يحيى كان شابا صغيرا وكان الغلمان يأتون إليه ويقولون له: تعال نلهو ونلعب، فيقول لهم: ما لهذا خلقت، ما لهذا خلقت، ما لهذا خلقت، يقولون له. ونحن يجب أن نأخذ الكتاب بقوة لأن هذا العلم الشرعي عزيز عند الله، ما يعطيه الله عز وجل إلا لمن صفى قلبه وخلصت نيته وصلح عمله وجد في السير إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا رأى الكريم سبحانه وتعالى وهو أكرم الأكرمين، إذا رأى منك الجد والله وبالله وتالله ليورثنك الجد المنازل العالية، المنازل العالية. ثم من الأمور التي تجعلك تهتم بهذا المستقبل أن تنظر إلى حاجة الأمة إلى العلماء الربانيين. كم اليوم الأمة بحاجة إلى العلماء؟ كم؟ عندهم أطباء، عندهم مهندسون، وعندهم وعندهم. أين العلماء الربانيون الذين نستطيع أن نعدهم حتى نتعب؟ اليوم نعد العلماء على رؤوس الأصابع، لكن أنتم أملنا، أنتم شباب الأمة، أنتم على كاهلكم هذه المسؤولية. يجب عليكم أن تهتموا بالوصول إلى المراتب العلية في العلم الديني الشرعي، فإن الله سبحانه وتعالى سائلكم، الله راح يسألكم، ما يسأل الناس الثانيين، يسألكم أنتم على وجه الخصوص. لماذا لم تتحملوا العلم الشرعي وقد كنتم في مجراه؟ لماذا لم تؤدوا الأمانة ولم تتحملوها كما ينبغي وأنتم في مدرسته؟ ماذا تقولون؟ لذلك قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم عن بعض السلف، وأظنه عن عمر بن عبد العزيز أو غيره أو ابن شهاب الزهري، قال: من سلك الله به علما فلا يضيع نفسه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يأخذ بأيديكم حتى تصبحوا نبراسا للأمة، علماء للأمة، وممن يقتدى بكم، ومن خاصة دعائك أن تقول: واجعلنا للمتقين إماما. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي الختام أشكر الإخوة القائمين على الإشراف التربوي في هذه المدرسة المباركة، المعهد الديني بجنوب الصباحية، وأشكر لكم حسن الإنصات، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلكم نافعين منتفعين بهذا العلم الشرعي، وأن يجعلكم ممن يجدون في طلبه ويجتهدون في العمل به. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور محمد هشام طاهري على ما قدم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. وفي الختام جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وصلى الله وسلم على محمد.